تفسير الآية 28 من سورة الأنعام، يقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي ليس الأمر كما يوهمه كلامهم أنهم يتمنون العودة للدنيا للهداية والصلاح والعمل بالإسلام، ولكن الحقيقة أنهم تمنوا عودتهم لها بعد أن بدا أي ظهر لهم في الصحف التي كانت تسجل فيها أقوالهم وأفعالهم ما كانوا يخفونه من قبل ذلك سابقا في دنياهم من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ومراوغة ومن شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات كانوا يفعلونها، وبعد أن ظهر لهم سوء نتائج كل ذلك حيث سيعذبون بالعذاب المناسب بالنار التي لا توصف، وبعد أن ظهر لهم ما كانوا يعلمونه في أنفسهم جيدا ويتأكدون منه من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا عن وجود الله والآخرة والجنة والنار والحساب والعقاب وسعادة من يؤمن به ويتبع شرعه الإسلام في دنياه وأخراه، وتعاست من يخالفه لأن هذا يوافق تماما كل عقل منصف عادل ويوافق ما في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، ولكنهم كانوا يخفون كل ذلك بداخلهم ويظهرون لأتباعهم وللناس خلافه من كفر وعناد ونحوه لتحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي ولو فرضا رجعوا للدنيا بمتعها وشهواتها، وهو أمر مستحيل بالقطع لأنها قد انتهت وحان وقت حسابهم، فإنهم سيعودون بالتأكيد للذي منعوا منه من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والمراوغة ومن الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات التي كانوا يفعلونها، لعلم الله تعالى بهم أنهم لا يؤمنون لو ردوا إليها، لأن المشكلة هي في عقولهم المغلقة والتي ستكون هي وفي فكرهم المريض وكذبهم والذي سيكون هو. ومما يؤكد ذلك أنهم كانوا في دنياهم مصرين تمام الإصرار على إغلاق عقولهم، وقد أخذوا الفرصة بعد الأخرى بتذكير الصالحين لهم، ولكنهم لم يتركوا سوءهم واستمروا وأصروا عليه حتى موتهم من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة، وبالتالي فهم كاذبون بالقطع فيما يقولون ويعدون به أنهم لا يكذبون بآيات ربهم وسيكونون من المؤمنين عند عودتهم لها، حيث هم يريدون فقط بأي وسيلة وكلام منع العذاب عنهم والإفلات منه والذي هو مصيبهم حتما. إن على المسلم ألا يتشبه أبدا بهذه الصفة القبيحة، حيث لو أصابه ضرر ما وشعر بقرب أجله يتوب ويعود لربه ولإسلامه ويفعل كل خير، ثم لو عافاه سبحانه عاد لشره، كما يحدث واقعيا كثيرا من بعض المسلمين.